أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في الفصل الثاني في أحكام الخلوة، وقلنا بأن لأحكام الخلوة ثلاثة أحكام: الحكم الأول في كيفية التخلي، والحكم الثاني في الاستنجاء، والحكم الثالث في سنن الخلوة. في سنن شنو؟ الخلوة. سنن الخلوة تنقسم إلى مندوبات وإلى مكروهات. تنقسم إلى مندوبات وشنو؟ ومكروهات. بل وأما المندوبات: تغطية الرأس، طبعا باعتبار كما في الروايات انه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك هناك تأليل لماذا انه يغطى الرأس: ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه. نعم، بل وهكذا رواية أخرى: يا أبا ذر، في وصيته النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر استحي من الله، استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظله حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوب استحياء من الملكين اللذين معي. بل والأمر الثاني: تغطية الرأس والتسمية. صحيح معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرجت فقل بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، طبعا بخلاف المسجد، بالمسجد عندما تدخل تقدم الرجل اليمنى، ومن تطلع تقدم الرجل اليسرى. التوالية والمرافق بالعكس، الخلاء يعني، هنا من تدخل الى التوالية تقدم الرجل اليسرى عند الدخول. نعم، باعتبار أكيد هذا كما يقول فقهان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مشهور بين الأصحاب، أنه هذا الأمر مشهور بين الأصحاب. والاستبراء، الاستبراء في الحقيقة هي شنو؟ عمل يوجب نقاء مجرى البول، هذا هو الاستبراء. عمل، فعل، حدث يوجب نقاء مجرى البول. طريقته في الحقيقة الاستبراء يعبر عنها بالخرطات التسعة. يعني يصبر بعد البول حتى ينقطع البول، ثم يضع اصبعه الاوسط من اليد اليسرى على المقعد والإدهام فوق أول الذكر يعني بداية الذكر، ويسحب الوسطى بقوة إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع السبابة تحت أصل الذكر والإدهام فوقه، ويسحب بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم ينتر ويحرك رأس الذكر ثلاث مرات. وهذه العملية تسمى بالخرطات التسع في الحقيقة. نعم، هذه الخرطات التسع. نعم، والدعاء عند الاستنجاء. والدعاء عند الاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، يعني عند الغسل عند غسل المخرجين يعني البول والغائط، الدعاء عند الاستنجاء. نعم هكذا اكو دعاء، اللهم حصن فرجي وعفه واستر عورتي وحرمني على النار. وعند الفراغ تقول الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى. بل وتقديم اليمنى، يعني طبعا هو الدعاء عند الاستنجاء والدعاء عند الفراغ. بل نعم وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده. بل وتقديم اليمنى عند الخروج عكس الدخول يعني، والدعاء بعده او عند الخروج. تقول هكذا: بسم الله الحمد لله الذي رزقني لذته وابقى قوته في جسدي واخرج عني اذاه، يا لها نعمة ثلاثا، يا لها نعمة ثلاثا. واما المكروهات، أما المكروهات فهو الجلوس في الشوارع، مكروه الجلوس في الشوارع طبعا، والشارع طبعا الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما عن الصحاح. زين الشوارع والمكروه الجلوس في الشوارع للبول مثلا أو للتغوط. والمشارع جمع مشرعة وهو مورد الماء كشطوط الأنهار. بلي أو مورد الشاربة، دول الناس اللي بيجون يشربون من هذا المكان في ذلك الزمان بالتأكيد. زين وتحت الأشجار المثمرة، وتحت الأشجار المثمرة. زين وتحت الأشجار المثمرة. نعم كما في الأحاديث الواردة عنهم عليهم آلاف التحية والسلام، باعتبار الرواية هكذا تقول: وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وتحت الأشجار المثمرة ومواطن النزال، يعني المواطن أو المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين. نعم دول الذي جون تعرف يعني. ولذلك هذا الحديث الذي وارد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما سأله أبو حنيفة أين يضع الغريب ببلدكم، فقال: اجتنب أفنية المساجد، إلى أن قال: ومنازل النزال. وكذلك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك. نعم المهم، وموضع اللعن كما هو طبعا المعروف والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بلي وطبعا هذا هم باعتبار كما قلت لكم سابقا بأن هذه الأمور أكثرها أمور تعبدية. مثلا عن الصادق عليه السلام بعد أن قال له رجل: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار، إلى أن قال: ومواضع اللعن. فقيل له: أين مواضع اللعن؟ فقال: أبواب الدور، يعني فالواحد يجي يبول أو يتغوط أمام باب دار أحد الناس في الحقيقة. زين بالي مولانا العزيز. واستقبال الشمس والقمر بفرجه، واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول، أو الريح بالبول. طبعا هذه روايات في الحقيقة. مثل النبي صلى الله عليه وآله نهى رسول الله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول زين. وهكذا بلي كذلك المروي عن الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الريح ولا يستقبل ببوله الريح. نعم. والبول في الأرض الصلبة والبول بلي والبول في الأرض الصلبة والبول في الأرض الصلبة كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس وقيا عن البول بلي كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من أمكن يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول. بلي مولانا العزيز شايف. فإذا البول في الأرض الصلبة مكروه. وفي ثقوب الحيوان بلي وفي ثقوب الحيوان وفي ثقوب الحيوان هم طبعا للروايات هذه وفي ثقوب الحيوان وفي الماء واقفا وجاريا سواء كان الماء راكد أم جاري طبعا مكروه بلي بلي مكروه بلي سواء كان هذا الماء جاري أم راكد مكروه أن تبول في هذا الماء وفي الماء واقفا وجاريا. والأكل والشرب والسواك والأكل والشرب والسواك طبعا حال التخلي يعني أنت عندما تتخلى جاي تبول أو جاي تتغوط وأنت جاي تأكل مثلا بلي هنا شنو مكروه في الحقيقة بلي والأكل طبعا يكره يعني الأكل والشرب والسواك حالة التخلي. وكذلك من المكروهات السواك وأنت جاي تتغوط أو تبول بلي تفعل السواك بلي كما في الحديث مثلا السواك على الخلاء يورث البخر يعني الرائحة الكريهة بلي. كذلك مكروه الاستنجاء باليمين بالإيد اليمنى بلي لذلك في مناهي النبي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى بلي بلي مولانا العزيز. طبعا لقول الإمام الصادق في خبر الصاباط لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله شايف بلي. والكلام طبعا يكره الكلام لا يجوز الكلام إلا بذكر الله تبارك وتعالى بلي يعني في حال التخلي طبعا يكره الكلام في حال التخلي سواء كان يتغوط أو يبول للرواية طبعا وأثر وضعي هذه أكيد تشير إلى قانون وأثر وضعي إن من تكلم على الخلاء لم تقضى حاجته بلي بلي لم تقضى حاجته بلي بلي لذلك يقول والكلام إلا بذكر الله. أما إذا بذكر الله ماكو مانع ماكو مانع في الحقيقة باعتبار بلي أكو أخبار كثيرة عندنا تقول بأن الذكر حسن على كل حال بلي الذكر حسن على كل حال الذكر حسن على كل حال بلي بعد وآية الكرسي هم يجوز ماكو مانع بلي شنو بالله هذه والكلام إلا بذكر الله أو آية الكرسي بلي بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز أو آية الكرسي أو يجوز الكلام متى؟ بل يجوز الكلام إذا كانت هناك في عدم الكلام حاجة يضر صوتها. لماذا؟ لانتفاء الحرج، لانتفاء الحرج. وهذه والحرج شنو؟ يقيد، يقيد المطلقات، بل يقيد المطلقات. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. انتهينا طبعا من الأحكام الثلاثة في من أحكام الخلوة. الآن في الحقيقة نأتي إلى الثالث في كيفية الوضوء. احنا قلنا بأن الركن الثاني في الطهارة المائية هناك فصل أول والفصل الثاني. الآن طبعا في الفصل الثاني في أحكام الخلوة، والفصل الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة، وفروضه خمسة. طبعا بالتأكيد هناك من الفقهاء من يسوي خمسة، هناك من الفقهاء من يسوي سبعة بإضافة الموالاة والترتيب. بلي ولعل طبعا غرض المحقق رضوان الله عليه هنا ما يستفاد من النص، من نص الكتاب، ما يستفاد من نص الكتاب وليس مما يستفاد من الروايات، لذلك جعلها خمسة. بلي بلي مولانا. الأول النية، الفرض الأول، الفرض الأول هي النية. النية لغة وعرفا، لغة وعرفا هي إرادة، إرادة تؤثر في وقوع الفعل. تؤثر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل فعل مختار. نعم نعم بلي. فإذا النية إرادة تؤثر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل مختار، وكذلك يعبر عنها بالقصد، وأحيانا العزم. زين هذه وين؟ هذه النية وين تكون؟ هذه موجودة في القلب. لذلك القلب هو المكان الذي ينوي به الإنسان الفعل. بل القلب هو المكان الذي ينوي به الإنسان شنو؟ بل ينوي به الإنسان شنو؟ الفعل في الحقيقة. ولذلك وردت الكثير من الروايات التي تشير على أن محل النية هو القلب، وأن النية ليست من الأعمال الجوارحية وإنما هي من الأعمال القلبية في الحقيقة، من الأعمال القلبية. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية موجودة وين؟ بالقلب. ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد به عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. لذلك هذه النية في الحقيقة لأنها قضية قلبية، صعوبة اكتشافها في عالم الدنيا، صعوبة اكتشافها في عالم الدنيا في الحقيقة. قال رسول الله كذلك: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة، إلا بإصابة السنة في الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن الفرض الأول النية، يعني الإنسان لما يريد أن يريد أن يصلي أول ما يريد أن يصلي ويتوجه ويتوضأ ماذا يفعل؟ بل مولانا العزيز ينوي بقلبه. وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها، وكيفيتها، الإنسان الآن يريد أن يتوضأ، أول ما يستحضر نية الوضوء. وكيفيتها شنو؟ أن ينوي الوجوب، أن ينوي شنو؟ الوجوب. هذا الوضوء مالتي المن؟ لصلاة الصبح، لصلاة الظهر، لصلاة العصر، لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، لصلاة الآيات، لصلاة الجمعة، أو لصلاة مستحبة ركعتين، أو للزيارة، أو للاستخارة وما شابه ذلك، أو الندب. فإذا أن ينوي الوجوب أو الندب، هذه أولا. والقربة، أن ينوي الوجوب في الواجب إذا كان واجب، والندب في المندوب. واضح إن شاء الله؟ أن ينوي الوجوب في الواجب والندب في المندوب في المستحبات في الحقيقة. بل وكذلك ثانيا القربة، أن هذا العمل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هذا الوضوء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. نعم. وهل يجب نية رفع الحدث؟ يعني الآن افرض شخص خرج من التواليت، خرج من المرافق، من الخلاء، ويريد أن يتوضأ، جاء بالنية وهو نوى مثلا افرض الوجوب للصلاة الواجبة، وكذلك جاء بالقربة بأنها قربة إلى الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. زين، هل يجب نية رفع الحدث باعتبار أنه صار عنده حدث عندما كان بالخلاء؟ ينوي رفع الحدث مع هذه النية أو لا يجب نية رفع الحدث؟ أو لا ينوي عندما يريد أن يتوضأ واجب أو مندوب ومتقرب به إلى الله، ينوي كذلك استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة، ينوي أن يدخل إلى حريم الصلاة، ينوي أن يمس كتابة القرآن، ينوي أن بلي يدخل إلى المسجد مثلا، بلي هيك يعني يحتاج إلى استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة. يقول المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يقول الأظهار منها أنه لا يجب، بلي بلي، يقول الأظهار أنه لا يجب. لماذا؟ باعتبار لا يوجد عندنا دليل في الحقيقة، لا يوجد عندنا دليل، بلي لا يوجد عندنا دليل على ذلك، لا يوجد عندنا دليل على ذلك أنه شنو يجب كذلك بالإضافة إلى الوجوب أو الندب والقربة، أن شنو نأتي بنية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط في الطهارة، لا يوجد عندنا دليل. زين، مطلب جديد. يقول ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، يعني أنت عندما تريد أن تغسل ثيابك من النجاسة الذي فيها، أكو نجاسة في ثيابك، والآن أنت تريد أن تغسل ثيابك، تريد أن تغسل ثيابك، بلي تريد أن تغسل ثيابك لأن ثيابك متنجسات وتريد أن تطهر هذه الثياب، تحتاج إلى نية أو لا تحتاج إلى نية؟ بالتأكيد لا يحتاج، هكذا العلماء، هناك إجماع من العلماء بأن هذا بأنه لا يحتاج إلى النية، بل لا يحتاج إلى النية. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، بل لأنها أشياء توصلية في الحقيقة، مو أشياء تعبدية هذه، وإنما نحن نحتاج إلى النية في الأشياء التعبدية العبادية. بل بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. لكنه إذا الإنسان ماكو مانع، إذا الإنسان غسل ثيابه قربة إلى الله ماكو مشكلة، بس مو واجب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، بالي مولانا العزيز، ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، يعني النجاسة كتطهير البدن والدار عن البول والغائط والمني والميتة والدم وغير ذلك. مطلب جديد يقول: ولو ضم إلى نية التقرب، يعني عندما هو يريد أن يتوضأ وقال بأني أتوضأ قربة إلى الله، ضم إلى نية التقرب بهذا الوضوء إلى الله إرادة التبرج، ليس رياء، ها إذا رياء باطل ماكو مشكلة، ولكنه يريد أن يتبرد باعتبار ربما حارة، ها ويريد أن يتقرب بهذا الوضوء إلى الله، مع ذلك يريد أن يتبرج. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد وليس برياء أو غير ذلك كانت طهارته مجزية، كانت طهارته مجزية. لماذا؟ باعتبار المقصد الأصلي موجود في الحقيقة وهو إرادة التعبد، وهذا لا ينافي الإخلاص في الحقيقة، لا ينافي الإخلاص. زين، ووقت النية، ووقت النية عند غسل الكفين، يعني قبل الوضوء، عند غسل الكفين يعني قبل الوضوء، قبل الوضوء. وتتضيق عند غسل الوجه، يعني في أول غسل الوجه، كن أنت قبل لا تبتدئ بأول غسل الوجه الذي هو من قصاص الشعر، يعني بالجبهة من قصاص الشعر، كن أنت شنو؟ كن تنوينا بعد. بلي، ويجب استدامة حكمها، يعني الاستدامة الحكمية شنو؟ يعني البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين عن داعي نية الوضوء من أول الأمر. بل ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ، من الوضوء، من الوضوء. بل مولانا العزيز، تفريع قبل أن نأتي إلى الفرض الثاني، تفريع. يقول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كما لو بال وتغوط ونام، فيكفي وضوء واحد لدفع كل هذه الأحداث. إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب، يقول أتقرب بهذا الوضوء قربة إلى الله، ولا يفتقر ولا يحتاج إلى تعيين الحدث الذي يطهر أو يطهر منه أو يطهر منه. يقول أنا ماذا عن البول أو عن الغائط أو عن النوم أو نعم، ما يحتاج. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذا لو كان عليه أغسال، يعني سواء كانت أغسال واجبة كغسل مس الميت وغسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس، أم مستحبة كلها كغسل الجمعة والإحرام والزيارة والتوبة، أم بعضها واجب وبعضها مستحب. بل يكفي شنو؟ بل يكفي نية واحدة وهي نية التقرب. وكذا لو كان عليه أغسال يكفي شنو؟ نية واحدة وهي نية التقرب. وقيل، هذا قول آخر، وقيل إذا نوى غسل الجنابة وكان شنو عنده أغسال أخرى غير الجنابة، افرض مس الميت أو افرض غسل الجنابة الجمعة وكان عنده جنابة، وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غير الجنابة، أجزأ عن غير الجنابة، ولو نوى غيره لم يجز عنه، إذا نوى غسل الميت أو غسل الجمعة لم يجز عنه وليس بشيء. هذا القول ليس بصحيح، بل يعني الأصح أنه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الأغسال التي عليه، يعني بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وطبعا هناك روايات في الحقيقة، بل هناك روايات كثيرة، مثلا خبر زرارة: إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ عنك غسل واحد، قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذلك حديث آخر مرسل جميل، إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك الوقت. وكذلك سألت أبا عبد الله خبر شهاب بن عبد ربه عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل، فقال لا بأس بذلك إذا كان جرما غسل يده وتوضأ وغسل الميت، وأن غسل ميتا ثم توضأ له أن يأتي أهله ويجزي غسل واحد لهما. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. المهم هناك أخبار في هذا المجال تشير إلى أنه يكفي نية واحدة، وهي النية مطلقا لجميع ما على الشخص إذا اجتمعت عليه أغسال في يوم واحد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.